الإسكندرية على شاطئ اللغة. على شاطئ اللغة مع فيصل حجاج. أيها المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللغة هي روح الأمة وعنوان هويتها ووعاء ثقافتها ورمز وجودها ومصدر إشعاعها، إذا تعهدها أهلها بالحفاظ عليها وبصونها وبالنهوض بها، أوفوا بحقها عليهم وقاموا بواجبهم نحوها، فظفروا بشرف الذود عنها ونالوا فضل حمايتها، واستحقوا أن يكونوا من البناة لنهضتها والرافعين لأعلامها بين لغات الأمم والشعوب، فيعلو شأنها وتسمو منزلتها وينتشر إشعاعها، فتكون لغة حية نابضة بالحياة ومزدهرة بازدهار الحضارة التي تنتمي إليها، لما تمتلكه من مقومات النمو وشروط التطور وموجبات إثبات الحضور النافذ والمشع، وبما لها من القدرات الذاتية للإبداع في شتى حقول المعرفة الإنسانية، بحيث تساير العصر فتكون لغة الحاضر الذي يؤسس للمستقبل. أيها المستمع الكريم، النهوض باللغة من نهضة الأمة الناطقة بها، وقابلية اللغة للتطور ولمواكبة التقدم الذي تعرفه الإنسانية في جميع حقول العلوم والمعارف والفنون والآداب، من خصائصها التي تنطوي عليها ومن مقوماتها التي تستند إليها، فليست كل لغة بقادرة على النمو المواكب للتقدم الإنساني، وإنما اللغات مقامات، لكل منها مقام خاص بها وطبيعة تنفرد بها وتميزها عن غيرها من اللغات، إن صعودا أو هبوطا، قوة أو ضعفا، قدرة أو عجزا، وهذا التفاوت في الدرجات بين اللغات هو المعيار الذي يحكم بالتفوق وبالتميز وبالسبق أو بالنقيض من ذلك كله. أيها المستمع الكريم، لقد شرف الله تعالى اللغة العربية تشريفا لم تنله لغة أخرى حين أنزل جل وعلا كتابه العزيز على قلب رسوله ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فكان هذا التشريف الإلهي مصدر الحفظ والمناعة والمتانة والقوة للغة العربية، الذي رفع قدرها وأكسبها من عناصر القدرة على النمو الذي لا يتوقف، ما جعلها متميزة لأنها لغة الوحي الرباني والرسول الخاتم. أيها المستمع الكريم، والآن مع فقرتنا الحوارية في إحدى الحضانات بكفر الدوار. هذه الحضانة بها أطفال من سن يعني الثانية وحتى سن الخامسة. طبعا عندما علمنا تميز هذه الحضانة في طريقة التدريس وتميز الأطفال في الحفظ والدراسة وبالذات في اللغة العربية، توجه ميكروفون البرنامج إلى هذه الحضانة ليتعرف على كيفية تدريس اللغة العربية وتحفيظ القرآن الكريم والسياسة التعليمية في هذه الحضانة. في البداية نتعرف على معلمة اللغة العربية في الحضانة. نتعرف على حضرتك. أنا أستاذة أسماء النحاس، معلمة لغة عربية. حضرتك دراستك أساساً لغة عربية؟ بكالوريوس تربية قسم لغة عربية. جميل. في كليات التربية يعني أنتم تدرسون كيفية تعليم الطالب اللغة العربية أو كيفية التدريس، يعني هل تطبقين هذا في داخل الحضانة مع الأطفال؟ أيوة طبعا بنطبق الموضوع ده داخل الحضانة مع الأطفال، إن إحنا بنعلم الأطفال اللغة العربية بطريقة سليمة، إن أنا بعلمه إزاي اللغة العربية، يعني لما بديله الحروف لازم أديله الحركات، الفتح كسر ضم، علشان مخارج الحروف للطفل تبقى كويسة، وده بيساعده في القرآن الكريم. نستطيع القول أن معلمة اللغة العربية هي تمهيد لمحفظة القرآن، عندما يتعلم الطفل الحروف وكيفية نطق الحرف بطريقة سليمة فإنه يستطيع تجويد القرآن الكريم وحفظ القرآن الكريم. أيوة طبعا، لأن القرآن الكريم لما نزل باللغة العربية ونزل بيتحدى البلغاء. أنت كمعلمة في هذه الحضانة، الأطفال هل تشعرين أن هناك مواهب بالفطرة في اللغة العربية، أم أن كل الأطفال في نفس المستوى في تعلمهم للغة العربية، أم أن هذا يتوقف على متابعة الآباء والأمهات لطفلهم؟ هو الحضانة طبعا ليها دور، والآباء والأمهات بيبقى لهم دور. إن الطفل هنا بيجي لي أنا بقى ببدأ بأبني الأساس هنا عندي، لازم أنا بأسسه عندي، وطبعا متابعة بين الآباء والأمهات بيبقى عليها طبعا مجهود. تختارين لنا أحد الأطفال طفل أو طفلة ويكون نطقه سليم؟ هختار الطفل محمد. تعال يا محمد. اسمك إيه؟ محمد. محمد إيه؟ أو ممكن تقول لنا حديث حفظه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بس بصوت عالي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الموت الأذى عن الطريق صدقة. عن الطريق. عن الطريق صدقة. تعرفوا يا أحبابي كلكم تقولوا الحديث ده كلكم بصوت عالي عشان تطلعوا في الإذاعة. يلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يلا بينا. برافو عليكم. إماطة الأذى عن الطريق صدقة. بالنسبة للأطفال يعني طريقة الامتحانات وبالذات في اللغة العربية، يعني هل هذه الامتحانات تتبعون فيها الطريقة الحديثة في الاختبار الطفل؟ لا طبعا، بنختار الطريقة الحديثة اللي بتناسب المجتمع وظروف المجتمع. أكيد طبعا كل حاجة بتتغير. كنا على شاطئ اللغة مع فيصل حجاج.